إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنحن بعون الله نبتدي في شرح هذا الكتاب المبارك، وهو الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. ونبدأ اليوم بعون الله تعالى، خطتنا في الشرح ستكون قراءة كلام الإمام ابن كثير ومختصره، ونذكر تعليقات الشيخ العلامة أحمد شاكر وبعض الفوائد التي ذكرها أهل العلم، كمثلا بعض الفوائد المتقاه من شرح الشيخ العلامة ربيع بن هادي والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، وتعليقات الشيخ الألباني حيثما وجدت. ونسأل الله تعالى العون لنا ولكم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم. كما تعلمون نحن أخذنا مذكرة في علم الحديث، تلك المذكرة السابقة، وفيها الحمد لله أصول هذا العلم ومفاتيح هذا العلم، فلن يكون الأمر صعبا علينا بعون الله، والأمور بيد الله يسهلها بإذنه تعالى سبحانه وتعالى، صلى الله يسرعنا وعليكم. نبدأ بعون الله تعالى. أنا اليوم سأقرأ، ولعل المرة القادمة يعني تعينون قارئا يقرأ لكي يعني نسرع ونمضي بعون الله تعالى. قبل أن أبدأ الحقيقة، هناك شيء انتبهت له في التسجيل السابق في آخر درس تكلمناه في طرق التحمل، وتكلمنا عن محمد بن يوسف الفريابي. والحقيقة يعني للتوضيح، محمد بن يوسف الفريابي يطلقه البخاري في الصحيح، فيقول حدثنا محمد بن يوسف مثلا. ومحمد بن يوسف غالبا إذا أطلقه البخاري فهو الفريابي. الفريابي البخاري عادته أن يطلق محمد بن يوسف لكثرة ما أخذ عنه رحمه الله، هو أخذ عنه مباشرة وأخذ عنه بواسطة، أحيانا يجعل بينه وبين محمد بن يوسف إسحاق، ويختلفون في إسحاق، هل هذا هو إسحاق بن منصور أو هو إسحاق بن راهوية الإمام، يعني يجتهد العلماء في هذين العالمين. وقد تساعدهم أشياء في إسحاق، هذا يعني أن عادة إسحاق بن راهوية أنه يقول عن شيوخه أخبرنا ولا يقول حدثنا، فإذا قال البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف، فهو من؟ فهو ابن منصور. نعم، لأن ابن راهويه أو براهوية عادته أنه يقول أخبرنا فلان من شيوخه، ولا يستعمل هذا المصطلح حدثنا. ومحمد بن يوسف هذا كما قلنا روى عنه البخاري مباشرة، وروى عنه ماذا؟ بواسطة. يطلقه عادة، العادة أن البخاري إذا أطلق محمد بن يوسف فهو الفريابي، هذه عادة البخاري. ومحمد بن يوسف الفريابي إذا أطلق سفيان فهو الثوري، لأنه يروي عن الثوري ويروي عن ابن عيينة. وغالب ما رواه البخاري عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان هو عن الثوري، وغالبا لا يصرح بالثوري، لكنه إذا أراد ابن عيينة صرح. صحيح؟ هذا كنا أخذناه من قبل بالنسبة للفريابي. محمد بن يوسف الفريابي إذا روى عن ابن عيينة ينسبه، وإذا روى عن الثوري يطلقه غالبا. هذا غالبا، يعني قد تجد موضع أكثر في البخاري يقول حدثنا الثوري، سفيان الثوري، يوجد لكنه شيء نادر أو قليل جدا. هذا محمد بن يوسف الفريابي. أما محمد بن يوسف البيكندي، شيخ البخاري الآخر الذي اسمه محمد بن يوسف البيكندي البخاري، هذا محمد بن يوسف البيكندي البخاري، هذا شيخ البخاري أيضا، لا يروي عن الثوري، هو لا يروي عن الثوري، إنما هو يروي عن من؟ عن ابن عيينة، فلم يعد فيه إشكال. عرفت ولا؟ فهو يروي عن من؟ عن ابن عيينة أصلا، لا يروي عن الثوري. إذا عرفت سفيان الثوري فمحمد بن يوسف هذا هو من؟ فريابي قطعا قولا واحدا، لا يمكن يكون محمد بن يوسف البيكندي لأنه لا يروي عن الثوري. نعم محمد بن يوسف البيكندي. الآخر لا، هذا البيكندي محمد بن سلام، لا محمد بن سلام البيكندي هذا غير، مش محمد، هذا محمد بن سلام صحيح ولا لا؟ محمد بن سلام البيكندي صحيح أو الباكندي، شيخ البخاري روى له البخاري في الصحيح. وأخذنا فيه يعني لطيفة، ذكرنا أنه سلام وليس بسلام صحيح. محمد بن سلام البيكندي البخاري شيخ البخاري صحيح، يروي عن ابن عيينة ويصرح به، ما يروي عن الثوري، يروي عن ابن عيينة محمد بن سلام صحيح. ومحمد بن يوسف رجلان من شيوخ البخاري المباشرين، رجلان، محمد بن يوسف الفريابي يطلق يروى عن السفيانين لكنه يطلق الثوري وينسب ابن عيينة، ومحمد بن يوسف البيكندي، البيكندي هذا يروي عن ابن عيينة ولا يروي عن الثوري، ومحمد بن يوسف الكندي هذا متقدم، طبقة متقدم، هذا يروي عن السائب بن يزيد صحابي الصغير. نعم الكندي هذا يروي عن السائب بن يزيد، عرفت؟ يروي عن السائب بن يزيد الصحابي، هكذا روايته في البخاري، وهو ليس من شيوخ البخاري، هو من طبقة متقدمة يروي عن صحابي، انظر هو طبقة متقدمة في الإسناد، لا يمكن يعني أن يقع فيه إشكال، عرفت؟ لا يقع فيه إشكال. هذا محمد بن يوسف الكندي لكنه لا ينسبه، يقول محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، سمعت السائب بن يزيد يقول، فهذا محمد بن يوسف الكندي هذا في طبقة متقدمة ويروي عن جده السائب بن يزيد. السائب بن يزيد كان جده من ناحية أمه، كان والد والدته، كان والد أمه، عرفت؟ هذا الكندي، عرفت؟ يروي عن السائب بن يزيد الصحابي الكندي أيضا، صح ولا؟ يعني أحد الأخوات السائب بن يزيد أنه كندي أيضا، فهذا متقدم في الإسناد ما يقع فيه إشكال، لكن إشكال يقع في محمد بن يوسف شيخ البخاري، رجلان البيكندي والفريابي. الفريابي يروي عن السفيانين، إذا أطلق سفيان فهو الثوري، وإذا أراد ابن عيينة نسبه. والبيكندي لا يروي إلا عن ابن عيينة، عرفت ولا؟ نعم إنما يروي عن ابن عيينة لا يروي عن الثوري، إذا عرفت البيكندي صحيح ولا؟ نعم لا يروي إلا عن ابن عيينة، بارك الله فيك، عرفت؟ هناك إسناد في البخاري فيه محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن جريج، عرفت؟ هذا إسناد مشكل، يحتمل أن محمد بن يوسف هذا من؟ البيكندي، ويحتمل الفريابي، لأن سفيان هنا يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة، يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة، لأن كلاهما روى عن ابن جريج، كلاهما روى عن ابن جريج، فمن هو سفيان هذا؟ الثوري والله ابن عيينة، ومن هو محمد بن يوسف الذي روى عن سفيان؟ إذا عرفناه الثوري تم الكلام، معناها الفريابي، لأن البيكندي لا يروي عنه صحيح؟ وإذا عرفناه ابن عيينة ما زال في إشكال، هل محمد يوسف هذا البيكندي الذي يروي عن ابن عيينة فقط، أم الفريابي الذي يروي عنه عن الثوري؟ عرفت؟ الحافظ ابن حجر ذهب إلى استخدام القاعدة والأصل أن البخاري عندما يطلق محمد يوسف فهو الفريابي، ومحمد بن يوسف عندما يطلق سفيان فهو الثوري الفريابي، يعني فهو الثوري. نعم في صحيح البخاري، صحيح البخاري، محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن جريج تجدوا هذا. نسأل الله يوفقنا وإياكم، واعتذر عن يعني السابق، لأني أنا هكذا سمعت تسجيل الشيخ عبد المحسن، هو موجود عندي، ممكن يراجعه معي بعضكم، ما عاد يعني انتبهتنا هل يقول يتكلم عن البيكندي أو الكندي، لكن هذا الكلام يعني هو الكلام بعون الله تعالى، يعني لعل بعض الأخوة رسلته ونقلت له بعض الأمثلة من صحيح البخاري على هذه التطبيقات. نعم وفقنا الله إياكم، نبدأ اليوم بعون الله تعالى شرح هذا الكتاب المبارك، و يعني لا نمضي إذا كان هناك إشكال، فإذا وجد أحد منا إشكالا ما فليعرضه ونتذاكره ونناقشه معا بعون الله تعالى. نبدأ من عند ترجمة المؤلف، أنا لا أدري ما هي الطبعات التي أحضرتموها، أنا عندي هذه الطبعة زرقاء هذه مشهورة لأنها فيها تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هذه التي حققها علي الحلبي، علي عبد الحميد الحلبي، هذه يعني فيها إيش كلام كثير ولعلها تكون إيش يعني أجود ما يكون. هذا لا يعني أنه لا يعتريها شيء من النقص وسيظهر لكم، لكنها أجود ما يكون في نظري. أنا راجعت بعض الطبعات لكن لعل يكون هناك طبعة يعني أفضل منها، أنا ما هي عندي، لكن نحن نمضي معا وننظر لعند أي شيء في خلاف الطبعة التي نقرأها فليذكره. جيد، نبدأ عند ترجمة المؤلف. لديكم ترجمة المؤلف بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، يعني ترجمة ابن كثير، يعني يفوتوا التراجم الأخرى والمقدمات والطبعات وكذا، نهبون شوي، لكن نبدأ عند ترجمة ابن كثير. موجودة عندكم يا إخوان ترجمة المؤلف الذي هو من؟ ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة: نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته، يعني ابن كثير. جيت يا شيخ صلاح؟ طبعتك شنو؟ وضح طبعتك. يعني 85 صفحة 85 طبعتنا معناها 85. نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته، هو أبو الفداء كنية هذه صحيح، عماد الدين هذا لقب، إسماعيل ابن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر، هو إسماعيل بن عمر، إسماعيل ابن عمر، خطيب قريته، خطيب قريته، الخطيب الذي هو من؟ والده، نعم، خطيب قريته، ابن كثير ابن ضوء ابن كثير ابن زرع القرشي البصروي الأصل، يعني من البصرة، الدمشقي النشأة والتربية والتعليم، ولد بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرة شرق دمشق. الشيخ الألباني يقول جنوب شرق، يعني توضيح جنوب شرق، سنة 1700، وكان أبوه خطيبا ومات أبوه في الرابعة من عمره، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه تفقه في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق سنة 1600 في الخامسة من عمره وتفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم ابن عبد الرحمن الفزاري الشهير بابن الفركاح المتوفى سنة 729، ابن الفركاح هذا برهان الدين، وأيضا ابن الفركاح ابنه، أيضا ابن الفركاح الابن وأبوه كلاهما يعرف ابن الفركاح، لكن هذا من؟ الأب. وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحمد بن أبي طالب المعمر أكثر من 100 سنة الشهير بابن الشحنة، وبالحجار سمع أيضا من الحجار المتوفى سنة 370، ومن القاسم، نعم المعمر هذا صفة له أن عمر، نعم أكثر من 100 سنة، نعم، ومن القاسم بن عساكر وابن الشيرازي وإسحاق بن الآمدي ومحمد بن زراد، ولازم الشيخ جمال الدين يوسف ابن الزكي المزي صاحب تهذيب الكمال وأطراف الكتب الستة الذي هو الحافظ المزي وأطراف الكتب الستة الذي هو التحفة، نعم تحفة الأشراف، المتوفى سنة 242 و700، وبه انتفع وتخرج وتزوج ابنته، وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 كثيرا، ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه، وعلى الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد ابن قايماز المتوفى سنة 48 و700، وأجاز له من مصر أبو موسى القرافي والحسيني وعلي بن عمر الواني، عندكم أبو الفتح الدبوسي؟ نعم، وأبو الفتح الدبوسي أيضا، وعلي بن عمر الواني، أبو الفتح الدبوسي ما عندك يا صلاح، نعم، وأبو الفتح الدبوسي وعلي بن عمر الواني ويوسف الختني وغير واحد أجازوا. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن ومفسر نقاد وله تصانيف مفيدة. وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته. قال: ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدثي الفقهاء. هكذا قال من؟ الحافظ. وأجاب السيوطي عن ذلك فقال: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وثقيله وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا، وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. هذا كلام قوي. والإمام ابن كثير كان ماذا؟ عالما في ما ذكره السيوطي، فهو عالم في علل الحديث وعالم بطرق الحديث واختلاف طرقه، وعالم في معرفة الصحيح والسقيم وفي جرح الرجال، وهذه هي الأمور المهمة في هذا العلم المبارك. نعم. نعم. نعم. لا، هو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. عرفت؟ نعم. هو نعم. ابن تيمية ممكن لعله، لكن هو طبعا معلوم من كتبه ومؤلفاته ينقل عن شيخه شيخ الإسلام ويسميه بشيخنا، ويعني ذكره في أكثر من موضع، يعني عرفت؟ نعم، في البداية والنهاية كثيرا جدا يذكر شيخنا شيخ الإسلام وكذا، ويعني هو من تلاميذه يعني بلا ريب. وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف ابن سيف الدين المعروف ابن ثغر بردي الحنفي في كتابه المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، يتكلم عن الإمام ابن كثير: الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء نقاط، يعني اسمه وكذا، لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أن توفي. انتهى. واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. وهو القائل، هذان بيتان مشهوران عن الإمام ابن كثير: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. وهو كلام عظيم. وتلامذته كثيرة، يعلق الألباني تحت كثيرون، هم كثيرون، منهم ابن حجي، وقال فيه ابن حجي هذا قال عن شيخه ابن كثير: أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه. سبحان الله. وقال ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب: الحافظ الكبير عماد الدين حفظ التنبيه من مختصرات الشافعية في الفقه هذا، وعرضه سنة 18 يعني 700، وحفظ مختصر ابن الحاجب في الأصول هذا، وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم، يشارك في العربية وينظم نظما وسطا يعني الشعر. قال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف، وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير. مؤلفاته من كتب مطولة ورسائل مختصرة، ومن مؤلفاته تفسير القرآن الكريم، وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية، يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدها، ويتكلم على أسانيدها جرحا وتعديلا. قال الألباني غالبا، غالبا يعني غالبا، فبين ما فيها من غرابة أو نكارة أو شذوذ غالبا. جيد. ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين. قال السيوطي فيه: لم يؤلف على نمطه مثله هذا التفسير. وكتب الله له القبول، وهو كتاب مشهور. والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية، ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار الصحيحة، وبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات. علق الألباني في الغالب، في الغالب، في الغالب، يعني أحيانا ما يبين. ثم يحقق السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمنه، ثم ينتقل إلى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. قال ابن ثغر بردي: وهو في غاية الجودة، يعني كتابه تاريخ، وعليه يعول البدر العيني في تاريخه. وكتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، هذا الثالث. كتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه كتابي شيخيه المزي والذهبي، وهما تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هذا كتاب المزي، وميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذا كتاب الذهبي، مع زيادات مفيدة في الجرح والتعديل. هذا ماذا؟ التكميل. الرابع: وكتاب الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، وهو المعروف بجامع المسانيد، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزاري وأبي يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة، الصحيحين والسنن الأربعة، ورتبه على الأبواب. الخامس: طبقات الشافعية. طبقات الشافعية، كتاب جامع المسانيد. يقول الألباني: يوجد منه نسخة في مكتبة الأوقاف في بغداد كما في الكشاف، ونسخة أخرى مصورة في المكتبة السعودية في الرياض. ثم طبع، ولله الحمد، ثم طبع هذا الكتاب الذي هو جامع المسانيد. طبقات الشافعية مجلد وسط، ومعه مناقب الشافعي، ومعه مناقب الشافعي. كأن الكلمة هذه يعني تدل على الشيخ الألباني ما يعني ما رأى جامع المسانيد لابن كثير، وممكن يكون هذا صحيحا، فإن أحد الفضلاء يعني ذكر لي في محاججة بيني وبينه عن سنة ذكرها الألباني في الحج، إذا الحاج لم يتمكن من الطواف بالبيت في يوم النحر، فإن الشيخ يذهب، لأنه يصحح حديثا في هذا الشأن، أنه يعود كما كان محرما. وكان الناس يقولون يعني من عمل بهذا، فأحد الفضلاء يعني تذكرت أنا وإياه هذه المسألة في مكة في الحج، فذكر لي أن ابن كثير في جامع المسانيد ذكر عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك. ولو كان الألباني طلع عليه لا احتج به، لأن هذا مما يدعم رأيه رحمه الله، إذا عمل الصحابة حجة بالحديث. نعم. طبقات الشافعية مجلد وسط، ومعه مناقب الشافعي، وخرج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية، وخرج أحاديث مختصر بن الحاجب الأصلي، وشرع في شرح البخاري ولم يكمله، واختصر كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، وهو هذا. قال الحافظ العسقلاني: له وله فيه فوائد، وله فيه فوائد. هذا ثناء من الحافظ على هذا الكتاب. ومسند الشيخين يعني أبا بكر وعمر. السيرة النبوية مطولة ومختصرة، ذكرها في تفسيره في سورة الأحزاب في قصة غزوة الخندق، والسيرة هذه الذي يسمى بها بالفصول، هذا الكتاب المشهور بالفصول. كتاب المقدمات ذكره في مختصر مقدمة ابن الصلاح وأحال عليه، الله أعلم موجود أو لا. مختصر كتاب المدخل للبيهقي كما ذكره في مقدمة هذه الرسالة، رسالة في الجهاد وهي مطبوعة، وفاته قال صاحب المنهل الصافي يعني ابن ثغر برزي: توفي في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 74 و700 عن 74 سنة. قال الحافظ ابن حجر: وكان قد أضر يعني فقد بصره في آخر حياته رحمه الله ورضي عنه. نشرح في الكتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث. الحقيقة مختلف في اسم هذا الكتاب اختلافا شديدا، فكون الحافظ ابن كثير يعني كتابه يشتهر باسم اختصار علوم الحديث هذا مشهور، هذا لا نزاع فيه وهذا مشهور أنه يسمى باختصار علوم الحديث، لكن هل اسمه الباعث، هل اسمه الباعث، هل سماه ابن كثير الباعث الحديث؟ هذه أقوال. من قال بهذا القول أن الباعث الحديث اسم الكتاب الذي اختصره الحافظ الذي يعني ألفه ابن كثير وهو المختصر، هو اعتمد على الشيخ عبد الرزاق عندما ذكر هذا، فذكر أن هذا هو اسم الكتاب، ويكون قد سبق الشيخ أحمد شافر. والذين احتجوا لهذا الرأي يعني، وأيضا يدعم هذا القول أن صديق حسن خان رحمه الله وهو قبل الشيخ أحمد شاكر 70 سنة، يعني تعرف أنت الشيخ توفي في 1377 وذاك توفي في 1307 اللي هو صديق حسن خان، في أبجد العلوم عندما ذكر ترجمة ابن كثير ذكر من مؤلفاته الباعث الحديث، الباعث الحديث، فهذا ما يدعم هذا الرأي ويقوي هذا الرأي ويميل إليه الشيخ ربيع، الشيخ ربيع حفظه الله يميل إلى أن الباعث اسم لماذا؟ لابن كثير. والذين ذهبوا إلى أن هذا الاسم ليس لابن كثير يعني يذكرون أنه لم يذكره أحد من أهل العلم إطلاقا، ولا الذين أحالوا عليه، يرون كل من أحال عليه لم يذكر هذا ولا سماه ابن كثير بهذا الاسم، ولا يوجد في طبقة من طبقات أهل العلم بعد ابن كثير من سمى هذا الكتاب بالباعث الحديث. فيقولون ربما يكون هذا الاسم من صديق حسن خان رحمه الله وتبعه عليه الشيخ عبد الرزاق حمزة، هذا ممكن، هذا الاحتمال ممكن، إما أن يكون الكتاب هذا الاسم لابن كثير رحمه الله وهذا قول قوي ووجه وله وجه قوي، وإما أن يقال بأن هذا الاسم من صديق حسن خان عرفت ويعني تبعه الشيخ عبد الرزاق حمزة عليه ويعني اشتهر عرفت، هذا أيضا له وجه الحقيقة، لأن يعني يصعب أن لا يسميه أحد إطلاقا بهذا الاسم، لا يحيل عليه ابن كثير بهذا الاسم، ولا يوجد في طبقة ابن كثير ولا من بعد ابن كثير من الأئمة من سماه بهذا الاسم، هذا أمر يعني شديد شيئا ما، يعني فيه شيء من الصعوبة عرفت، فيمكن يعني أن يكون هذا الاسم من صديق حسن خان ممكن، ولكن أن يكون هذا الاسم من الشيخ أحمد شاكر وكذا لا، هذا ضعيف، هذا أضعف الأقوال، أن يكون الاسم يعني من يعني سماه الشيخ أحمد شاكر هكذا ويعني ما فيش أي يعني وجه لتسميته الباعث الكثير من الإمام نفسه، يعني هذا أضعف الأقوال، إما أن يكون الاسم من الإمام وإما أن يكون الاسم من صديق حسن خان وتبعه عليه الشيخ عبد الرزاق، هذان قولان قويان. وعلى أي حال فقد اشتهر الكتاب بهذا الاسم ويعني لا بأس إن شاء الله، عرفت ولا لا، نحن قرأنا لبعض الناس يعني يقول هذا اسم خطأ وغلط وكذا، يعني ما تحتاج المسألة إلى هذا الكلام كله، عرفت ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء كنيته إسماعيل اسمه ابن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، الشام والشأم لهما لغة، الشام والشأم بالهمزة، بالشأم المحروس أو بالشام المحروس. فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. هذا أحد تلاميذه، هو الذي كتب هذه المقدمة. طبعا لا يكتب هذا الإمام ابن كثير، يعني هو أجل من أن يزكي نفسه، ولكن هذا كلام تلاميذه وهذا أمر معهود. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، كالحاكم الذي هو من؟ محمد بن عبد الله ابن حمدويه الضبي النيسابوري أبو عبد الله، لا المشهور بابن البيع، المشهور بابن البيع صاحب المستدرك، صاحب المستدرك توفي في 405، توفي في 405 هجرية، وكتابه في هذا الفن معرفة علوم الحديث، كتابه هو معرفة علوم الحديث. والخطيب الذي هو البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر صاحب تاريخ بغداد والمؤلفات القيمة، وكتابه في هذا الفن هو الكفاية من علم الرواية أو في علم الرواية، توفي سنة 463، وهو معروف أنه حافظ ومؤرخ، حافظ ومؤرخ الخطيب. ومن قبلهما من الأئمة الذي ألف بالاستقلال هو الرامة هرمزي، هو الرامة هرمزي هو الذي ألف استقلالا، هو الذي ألف استقلالا صحيح، وهذا هو الذي سبقهما كمؤلف مستقل، وإلا الكلام على المصطلح متناثر مبعثر في كلام الأئمة ومؤلفاتهم قبل حتى هؤلاء صحيح، يعني حتى الشافعي رحمه الله له كلام في الرسالة يعني على هذا العلم، ولكن كفن مستقل تدأ من عند الرامة هرمزي في حدود 360 للهجرة صحيح، حدود 360 للهجرة. نعم نعم نعم حدث العجم أبو محمد. ومن بعدهما من حفاظ الأمة، ثم بعدها أولئي قبلهما رامة هرمز وبعدهما جاء إما أيضا ألفوا في هذا الشأن، فهؤلاء ألف أبو نعيم الأصبهاني نعم في حدود 360، لا تعرف وفاته يعني بدقة لكنه في هذه الحدود. قال ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، وهو كذلك هو من أهم العلوم وأنفعها إذ عليه تعتمد السنة النبوية الثبوت والرد، فثبوت السنة يعتمد على هذا، على هذا العلم، على قواعده وعلى أصوله، على قواعده وعلى أصوله يعتمد ثبوت السنة النبوية، وتعرفون أهمية السنة كأصل في التشريع، وهي شريحة القرآن، هي تفسير لكتاب الله عز وجل. أحببت، هو صدق في هذا الوصف، فهو من أهم العلوم وأنفعها، أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. فإذا عرفت أصول العلم جمعت مقاصده، عرفت؟ وامتنعت عليك مشكلاته، صح ولا؟ وامتنعت عليك مشكلاته إذا عرفت أصول العلم، صحيح ولا؟ فهذا المختصر فيه أصول هذا الفن، إذا أنت أتقنتها الحمد لله عرفت مقاصد هذا العلم كله، وامتنعت عليك واستطعت أن ترد مشكلاته وتحل لديك هذه المشكلات. قال ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. فهكذا يقول يثني على هذا الإمام أبي عمرو بن الصلاح، هو عثمان ابن عبد الرحمن، هو عثمان ابن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح. نعم. الشهر زوري توفي سنة 643، وكتابه وشهر زور هذه نعم نعم كتاب نعم المقدمة نعم علوم الحديث. وشهر زور هذه قال ياقوت أحدثها زور ابن الضحاك، هكذا يقول ياقوت سبحانه وتعالى، زور ابن الضحاك، ومعنى شهر بالفارسية المدينة، شهر زور مدينة زور، هذا عرفت أو زور ابن الضحاك. هذا عليه اعتراض، اعترضوا عليه ياقوت في هالكلام، عرفت، في تسمية زور ابن الضحاك، لكن هكذا هو قال. لكن أهل هذه النواحي كلهم أكراد، هكذا يقول أهل هذه النواحي كلهم أكراد، واليوم هي أحد أقضية محافظة حلبجة التي هي جزء من محافظة السليمانية في كردستان العراق، فهي في تلك الناحية شهر زور موجودة اليوم، وهي قضاء في محافظة حلبجة التي هي جزء من محافظة السليمانية في كردستان العراق، فهو شهر زوري من تلك النواحي. وكتابه هذا هو المشهور بعلوم الحديث، علوم الحديث هكذا اشتهر، علوم الحديث. وبعض الناس يقول هو أنواع علم الحديث، هذا الاسم الصحيح لهذا الكتاب، أنواع علم الحديث أو أنواع علوم الحديث. اشتهر بعلوم الحديث، واشتهر بمقدمة ابن الصلاح، اشتهر بمقدمة ابن الصلاح أبو عمرو هذا رحمه الله. ويقول لما اشتهر هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب جمع كلام الخطيب ومن قبله، ابن الصلاح جمع كلام الأئمة قبله وجمع هذا الشتات ونظمه في هذا الكتاب، لكنه رحمه الله كان يدرسه للطلبة درسا بعد درس، إملاء يمليه إملاء، فكان أحيانا في بعض المواضيع يعني لا تترتب لديه، فإلى أن يرتبها يكون قد مضى شيء من الدروس، فيعني ما عاد يضعها في مكانها، فحصل فيه بعض يعني الانفصال بين بعض المواضيع. قالوا لأنه كان يمليه إملاء رحمه الله، وما ألفه ثم يعني كان يمليه إملاء وهم يكتبون حتى تكون الكتاب سبحان الله. ويقول أن بعض الطلبة المهرة عني بحفظ هذا الكتاب سبحان الله، هكذا يقول ابن كثير، يعني انظر للهمة كيف كانت وأين نحن وصلنا اليوم. يقول سلكت وراءه واحتذيت حذاءه، وهكذا دأب العلماء، واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرضه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، ذكر 65 نوعا، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، تبع من؟ الحافظ. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك، وأنا بعون الله، انظر كيف يحيل على من ويستعين بالله سبحانه وتعالى، أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي، أبو بكر البيهقي تلميذ الحاكم، تلميذ الحاكم توفي في 458 هجرية، 458 هجرية البيهقي، المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد خفي المرسل اللي عند المرسل بس كلمة خفي خفي المرسل لأنه ذكر المرسل فوق صحيح؟ معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه يعني رواية الأبناء عن آباء من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد هذا الوحدان من لم يروي عنه إلا واحد الوحدان الوحدان مش هي الأفراد الأفراد يقصد ماذا؟ المتون والوحدان نعم الوحدان اللي هم الأسانيد من لم يروي عنه إلا واحد هذا في مبحث الإسناد وذاك مبحث في المتن من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من اللذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات الوفيات قلنا مش الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم سبحان الله عددهم فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو هذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه من هو هذا؟ نعم بارك الله فيك رحمه الله قال هو من؟ ابن الصلاح قلت هو ابن كثير خلاص هذا سنصطلح عليه كلما تأتي قال يعني ابن الصلاح وإذا قال قلت فهو ابن كثير قال وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها جيد؟ هكذا يقول قلت يعني من؟ ابن كثير وفي هذا كله كله نظر وفي هذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه وقد نعتذر عن ترتيب ابن الصلاح ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى يا ريت نأخذ بداية الصحيحة على الأقل النوع الأول الصحيح النوع الأول الصحيح هناك عناوين يعني يقول الشيخ أحمد شاكر هذه العناوين التي بين معكوفين زيادة على الأصل زدناها تيسيرا للقارئ والباحث فهنا عنوان تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا صحة قال من قال ابن الصلاح بعض الناس قال لا ابن كثير أهو الذي كتب كلمة قال من هو ابن كثير فالذي يقول الآن قال ابن كثير كيف تقول ابن الصلاح فقلنا قائد قال لها قائل ولها فاعل نطلع من مشكلة هؤلاء الذي قال هو ابن كثير صح لكن الذي فعل قال هذه فاعل قال من هو ابن الصلاح لا. قال الفاعل ابن الصلاح، قال ابن الصلاح لا. من اللي قال قال ابن الصلاح؟ ابن كثير. ابن كثير القائد، وابن صلاح الفاعل. بيشتخرج من استوضاع هؤلاء الناس. قال ها قلت نعم يا ابن كثير، لكن في ناس عندهم. قال يعني ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياك. انظر هذا الأدب، وانظر هذا الدعاء والرحمة. اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت ابن كثير: هذا التقسيم يعترض على ابن الصلاح في هذا الكلام. ابن الصلاح يقول الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف. ابن كثير قال: قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، ما الحقيقة أن كلام قال النبي ثابت وكلام لم يثبت، هو صحيح وضعيف، فليس إلا صحيح أو ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو 65 ذكرنا لنا، وغيره أيضا، وغير ابن الصلاح ذكر ذلك أيضا، قسموه إلى أنواع كثيرة. ها؟ لكن قد يجاب عن هذا الكلام. نعم غيره، نعم كلهم فعلوا هذا، كالحاكم مثلا بارك الله فيه. لكنه يجاب عن هذا الكلام أن الإمام ابن الصلاح إنما يتكلم عن تقسيم الحديث من حيث الصحة والضعف، فهو من حيث الصحة والضعف ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وهذا قول أكثر العلماء، وهو قول أكثر العلماء، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. أكثر العلماء قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فلا اعتراض عليه رحمه الله من هذه الحيثية، فهو إنما يتكلم من حيث الصحة والضعف، من حيث الصحة والضعف فهو ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذه هي الحقيقة صحيح ولا؟ ونحن إنما نتكلم الآن على تقسيم الحديث من حيث الصحة والضعف، فلا غبار على ابن الصلاح عندما قال إن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، بس يقيد بقولنا من حيث الصحة والضعف، من حيث القبول والرد يعني صح ولا؟ فهو ينقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة حقا. أما تلك التقسيمات فليست إلى يعني بالنظر إلى هذه الحيثية، عرفت؟ هناك مرفوع وموقوف ومقطوع ومعضل وكذا صحيح، لكن من حيث الصحة والضعف هو بالجملة ينقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة، ينقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة. تعريف الحديث الصحيح، جيد يا إخوان، واضح كلام ابن كثير واعتراض على ابن الصلاح. تعريف الحديث الصحيح قال من هو؟ نعم نعم. قال ليش تقول ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف؟ لا، أنت أنا قسمت لنا 65 نوع صح؟ فهو إذن إذا كان على حسب تقسيم العلماء واصطلاح المحدثين ينقسم إلى هذه الأنواع الكثيرة صحيح ولا؟ فنحن نقول نعم ممكن أن يخرج كلام ابن الصلاح رحمه الله ويجاب عن هذا الاعتراف بأنه إنما يقصد تقسيم الحديث من حيث الصحة والضعف، فهو من حيث الصحة والضعف عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، ولا عتب عليه ولله الحمد. كلام العلماء فيها يعني ملي هو هذا الكلام، هذا هو الكلام، أنه من حيث الصحة والضعف. نعم يعني ما نستطيع نحن أن نعترض على شخص يقول الحديث ينقسم إلى صحيح، أهو السيوطي قال والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، استعملوا عبارة ابن الصلاح رحمه الله. تعريف الحديث الصحيح قال يعني نعم بالصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هكذا من قال من ابن الصلاح رحمه الله. أيوة نعم. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، يقصد بمسند هنا أنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إنما يهتمون بهذا الجانب، هذا هو الجانب الذي هو المهم، ما كان منسوبا إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام وهنا الحجة وهنا هذا هو المهم. فلذلك يعني ذكر هذا اللفظ فهو الحديث المسند يعني مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل ما يقول لك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنة مسند الذي يتصل إسناده هذا الشرط الأول بنقل العدل هذا الشرط الثاني الضابط هذا الشرط الثالث صحيح ولا عن العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط عن إلى منتهى نعم ولا يكون شاذا ولا معللا صحيح عدم الشذوذ وعدم العلة وهذا أخذناه ولا يا إخوان الحمد لله هذه شروط الحديث الصحيح فنحن هذا الكلام كله أخذناه قال انظر لهذا الكلام أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند ها؟ الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا نحن ذكرنا عن مقدمة ابن الصلاح أنها عمدة تناولها العلماء بعد بالتقييد بالاختصار بالشرح بالنظم انظر لهذين البيتين للسيوطي وانظر مطابقتها لهذا اللفظ حد الصحيح حد الصحيح يعني ماذا تعريفه حد الصحيح مسند بوصله هو المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل ضابط بنقل عدل ضابط عن مثله شايف الكلام مش هو الكلام يعني ينظر فيه حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معللا هذا تعريف الحديث طيب الحديث الصحيح هو الحديث المسند مسند بوصله الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط فهو أخذ مقدمة الصلاح وماذا ونظرها في الحقيقة اي والله لانها علماء السنه والحديث بعد ابن الصلاح تناولوا هذا الكتاب ويعني يعني تناولا عجيبا جدا عرفت كما ذكر الحافظ ابن حجر يعني بين شارح وبين مختصر وبين مقيد وبين مستدرك وبين معترض على ابن الصلاح وبين راد على الاعتراضات صح ولا وبين ناظم لها نعم وناظم لهذه المقدمة فهي مقدمة عمدة في هذا الفن عمدة في هذا الفن يعني جعل الله لها قبولا عجيبا في الأمة سبحان الله نعم الشيخ الخطيب الزبداني هي جمعت شتات هذا العلم مقدمة ابن الصلاح جمعت شتات هذا العلم هل أخذ عليه شيء؟ لم يوجد أحد إلا وقد أخذ عليه شيء فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده وعرفنا اتصال السند ما هو اتصال السند يا إخوان الذي فوقه نعم اتصال السند بنقل العدل العدل من هو من العدل نعم خالي من سبب الفسق وخوار المروءة نعم قال الشيخ مقبل الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويأتي من الواجبات ما يستطيع هكذا يعرف الشيخ مقبل العدل الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويأتي من الواجبات ما يستطيع هذا هو العدل عرف الشيخ مقبل العدل هكذا هنا في هذا في هذه عند هذه الكلمة الضابط الضابط ما معنى ضابط حافظ يعني صحيح والضبط ما هو نوعان ضبط صدر وضبط كتاب قد يكون ضابطا ضبط صدر وقد يكون ضابطا ضبط كتاب صحيح ضبط صدر ما هو هو استحضار من يستطيع استحضار ما حفظه نعم متى نشا يستحضر الحديث اذا طلب منه ان يستحضر الحديث الشيخ مقبل يقول هو ان يستحضر الضبط نوعان ضبط صدر وضبط الضبط الصدري ان يستحضر الحديث اذا طلب منه لم يطلب منه يستحضره من ضبط صح ولا هو ضبط ماذا الصدر وضبط الكتاب ان يحافظ على كتابه نعرف كم تعريف الشيخ مقبل ان يحافظ على كتابه ان يحافظ على كتابه يصون كتاب من ان يدخل فيه ما ليس منه يصون هذا الكتاب هو كتب هو الان لا يحفظ في صدره انما ماذا كتب فلما كتب حفظه هو هذا الذي كتب، لابد أن يصونه وأن يحافظ عليه خشية أن يدخل فيه شيء ليس منه، لأنه لن يتفطن، هو يعتمد على الكتاب. صحيح. قال الشيخ مقبل: ولهذا ضعف من لم يفعل، عرف؟ كسفيان بن وكيع، كسفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي، الإمام وكيع ابن سفيان، حافظ عدل، هو حافظ عدل، ابتلي بوراق سوء، ابتلي بوراق سوء، نهي عنه فلم يفعل، نهي عنه فلم يفعل، فضعف، فضعف، فضعف سفيان بن وكيع، لأنه يحفظ ماذا؟ حفظ كتاب، وما صان كتابه، هذا الوراق الناسخ الذي ينسخ له الكتب كان وراق سوء، كان يدخل عليه أشياء ليست من حديثه، فنبه فلم يرعوي فضعف. وهو أحد شيوخ الترمذي وابن من؟ وابن جرير، ممكن هو من مشايخ الترمذي وابن جرير، راجحها شيخ محمود سفيان، هذا كلام الشيخ من؟ مقبل. فانظر، ضعفوا بعض الحفاظ بسبب عدم صيانتهم لكتبهم، فلما اختل الضبط ضعف، لما اختل الضبط ضعف، وإلا هو عدل لكن لابد من الضبط. هل يشترط في الضبط أن يكون ضبط صدر؟ لا، حتى ضبط كتاب، لكن هذا لابد أن يحافظ على كتابه وأن يصونه. وذكر لهم في هذا أشياء عجيبة في كيفية محافظتهم على الكتب، كيفية محافظتهم على الكتب وصيانتهم لها. ما كان الواحد منهم يعير كتابه لكل أحد أبدا، ما كان يعير كتابه لكل أحد، لا يعيره إلا لثقة ويستوثق منه، ما يعطي كتابه لكل أحد. نعم. قال: ثم أخذ يبين، احنا عرفنا تعريف الصحيح الحمد لله وهو موجود عندنا، لغة ضد السقيم وضد المريض، صحيح. ثم أخذنا تعريفه الاصطلاحي، وذكرنا اتصال السند، وذكرنا عدالة الرواه، وذكرنا ضبط الرواه، وذكرنا عدم الشذوذ وعدم العلة، وأخذنا عدم الشذوذ وعدم العلة، والشذوذ هو أن يخالف من هو أولى، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، صحيح، هذا الشذوذ. والعلة نعم هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. ثم أخذ نعم العدالة. نعم، هذه الأمور ذكرناها ليس فيها خلاف، هو الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويأتي من الواجبات ما يستطيع، هذا هو العدل. فنحن ذكرنا الأشياء التي ليس فيها خلاف، لأننا سنعود ونذكر شيء عن العدالة عندما تأتي الأنواع، عندما تأتي الأنواع. ثم أخذ يبين فوائد قيوده، فوائد قيوده، لما عندك كلمة قيوده يكتب. ثم أخذ يبين فوائد قيوده، يعني لماذا، ماذا نستفيد من هذه القيود التي ذكرناها، العدل والضابط واتصال السند وعدم العلة وعدم الشذوذ، هذه الأشياء تمنع من أمور أخرى، صح ولا؟ إذا وجدت معناها لا يكون صحيحا، صح ولا يا إخوان؟ وما احترز بها عن المرسل، أن الإرسال ماذا؟ طيب أنا أدري، لكن أين هو المشكلة؟ انقطاع في السماء، إرسال انقطاع، صح ولا؟ والمنقطع عدم اتصال يعني، والمعضل كذلك، والشاذ، لأن ذكرنا له لا يكون شاذ، وما فيه علة قادحة، لأن ذكرنا أننا اشترطنا ماذا؟ أن لا تكون فيه علة، وهنا الشيخ العلة قادحة، زيادة بيان، هذا زيادة بيان، وإلا فإن العلة التي يريدها علماء الحديث هي العلة المؤثرة والعلة القادحة، فما يعني هناك لازم بأن تفصل في العلة فيقال علة قادحة وغير قادحة، غير القادحة ليست علة أصلا، غير القادحة ليست علة أصلا، ولأنها لا تؤثر، مثل إبدال ثقة بثقة آخر في الإسناد، مثلا ذكر الشيخ مقبل أن يكون الإسناد عن عبد الله بن عمرو بن دينار، فيرويه ثقة آخر عن عمرو بن دينار، هذا عمرو بن دينار خطأ في الإسناد، هو عبد الله بن دينار، عرفت؟ فهل هذه علة قادحة في ثبوت المتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست قادحة، لأن عمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة، فهو أبدل عبد الله بن دينار بن عمرو بن دينار. ها، في علة في الإسناد صحيح، لكنها لا تقدح في صحة الإسناد. إسناد صحيح ثابت عن عبد الله بن دينار، صحيح ولا؟ فمثل هذه الأشياء يعني يسميها بعض العلماء علة غير قادحة، فهمت ولا؟ وبعض العلماء لا يعرج على عليها بالتعريف، يقول ولا يكون معلما وخلاص. ماذا تقصد بمعلم؟ أقصد العلة المؤثرة القادحة، العلة التي هي سبب غامض خفي ايش يقدح، هذه هي العلة، هذه التي نريد نحن. فأما العلة الغير القادحة ليست بعلة أصلا، ليست بعلة، لا نسميها علة. ليش؟ لأنها لا تقدح في الإسناد، لا تؤثر في الإسناد. العلة تعريفها هي سبب غامض خفي ايش يقدح، هذه العلة. فأنت قل بنقل عد عن ضابط عن مثله لمنتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا بغير علة ولا شذوذ، بغير علة ولا غير شاذ ولا معلل. ما يلزم ولا معلل بعلة قادحة، لا لا، أنا نقصد العلة التي هي العلة، العلة هي سبب غامض خطي يقدح، العلة هي القادحة. أما غير القادحة ليست علة أصلا لأنها لا تقدح، عرفت ولا؟ لكن هنا ذكره يعني زيادة بيان أنهم يريدون العلة التي تؤثر. نحن نقول تلك التي لا تؤثر ليست به علة أصلا، ما هي علة، ما تعلل بها الحديث لأنها لا تقدح فيه. وما في راويه نوع جرح، وما في راويه نوع جرح، عشان العدالة، عشان العدالة، العدل، العدل والمجروح، صحيح ولا لا؟ قال يعني ابن الصلاح، نعم، فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، هذا هو الذي لا يختلفون فيه، الذي يجمع هذه الشرائط. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، قد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، فأحيانا هل هذه الأوصاف موجودة في هذا الإسناد؟ قد يحصل خلاف. أما إذا نحن متفقون على أن هذه الأوصاف التي متى وجدت في الإسناد فهو صحيح، ومتى غاب بعضها فهو ليس بصحيح، صح ولا يا إخوان؟ فهذا متفق عليه، لكننا قد نختلف في جزئينا، في هل هذا الراوي عدل أو ليس بعدل، هل هو ضابط أو ليس بضابط، صح ولا؟ هذا يحصل فيه خلاف، عرفت؟ فالخلاف في تحقق هذه الأوصاف بهذا الإسناد. يعني أنا أذكر لك مثال ذكره الشيخ مقبل، مثلا عند راوي، عند راوي ما، راوي معين من رواة الإسناد، هو عند حافظ من الحفاظ ثقة، عند حافظ من الحفاظ ثقة، ولنقل مثلا أنه عند الإمام أحمد، هذا الراوي ثقة، بناء على هذا يصحح حديثه، الإمام أحمد سيصحح الحديث لأن هذا الراوي عنده ثقة، صحيح ولا؟ وعند آخر ضعيف، بينما هو عند يحيى بن معين، هذا الراوي نفس الراوي الذي يراه أحمد ثقة يراه يحيى بن معين ماذا؟ ضعيفا، نعم، بناء على هذا سيضعف حديثه. فاختلفنا الآن، أحمد يصحح وابن معين يضعف، هل هناك خلاف؟ لا، هم يتفقون كلاهما يقول إنه لابد من توفر شرط العدالة والضبط، بد أن يكون هذا الراوي ثقة الذي يجمع العدالة والحفظ، صح ولا؟ الذي يجمع العدالة والضبط يسمى الثقة، صح ولا؟ الضبط التام، نقصد الضبط التام، الثقة هو العدل تام الضبط، العدل تام الضبط. هذا أمر متفق عليه بين أحمد وابن معين، كلاهما يقول لابد أن يكون الراوي ثقة، لكن بخصوص هذا الراوي قد نختلف، هذا الإسناد يقول لن تنطبق عليه الشروط ابن معين لأن هذا الراوي ليس بثقة، أحمد يرى هذا الراوي ثقة فقد انطبقت ماذا؟ الشروط. فهمت؟ هذه الحيثية التي يقع فيها الخلاف، من حيث انطباق هذه الشروط على هذا الإسناد المعين، هذا قد يحصل خلاف، يختلف أهل الحديث رحمهم الله. فاختلف الحافظان في تصحيح الحديث وفي تضعيفه، صح ولا لا؟ هكذا يقول الشيخ، اختلفا في تصحيح الحديث وتضعيفه. ليش؟ هل لأن أحدهما مثلا أن أحدهما لا يرى العدالة شرطا؟ لا، لكنهم اختلفا في انطباق هذا الوصف على هذا الراوي المعين، هل هذا الراوي معين عدل ولا لا؟ الذي يراه عدلا انطبقت عليه الشروط، والذي لا يراه عدلا يقول لم تنطبق عليه الشروط التي نحن نتفق عليها. هذه الشروط جيد يا إخوة، واضح الكلام؟ الشيخ مقبل يعني أعجبني تكمل له، يقول وهذه من المشكلات، هذه من المشكلات عندما يختلف العلماء في راوي ما. لكن من درس المصطلح يمكن أن يسهل عليه، نسأل الله يسهل عليه، ولهذا نحن ندرس المصطلح أن يسهل عليه، وهو أن الجرح المفسر مقدم على التعديل من الناقد، عرفت؟ التعديل، يقول الجرح المفسر مقدم على التعديل. نعم، الجرح المفسر مقدم على التعديل. التعديل من الناقد العارف مقبول، يقول التعديل من الناقد العارف مقبول، إلا أن يعارضه جرح مفسر فيقدم الجرح المفسر. عرفت ولا؟ انظر هذا كلام من؟ الشيخ مقبل. هذه هي المصالح والفوائد التي نستفيدها من دراسة هذه العلوم، التي نستفيدها من دراسة هذه العلوم حل هذه المشكلات. فإذا قد يختلفون في بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الأوصاف، وجودها من عدمها هذا قد يختلف، قد يقع فيه خلاف، أو في اشتراط بعضها. أحيانا هناك بعض الشرائط يقع فيها نوع من الخلاف، مثل المرسل، كما في المرسل، المرسل هذا وقع فيه خلاف في الحقيقة، فهو احترز لأنه نقل الاتفاق، فهو احترز رحمه الله وأضاف هذا الشيء وهذا الاحتراز وهذا الاستثناء، لأنه حصل خلاف في المرسل، المرسل خاصة حصل فيه هذا الخلاف، إذ بعض العلماء يقبلون المرسل، يقبلون مرسل التابعي، يقبلون مرسل التابعي ويرونه حجة يعني. عرفت ولا؟ قلت هذا من؟ ابن كثير. الشيخ أحمد شاكر تحت ذكر المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، بدون ذكر الصحابي، وعلق عليه الشيخ الألباني قال لا حاجة لذكر هذه الكلمة بدون ذكر الصحابي، لأن الأول طيب ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل، لكن لما تقول بدون ذكر الصحابي معناه الإشكال هو غيبة الصحابة. نعم، هو لا يقصد هذا الإمام أحمد شاكر رحمه الله، يعني هو يعرف، لكن أحيانا الإنسان يعني يزل به القلم، لأنها توهم أن علة الحديث المرسل إنما هي عدم ذكر الصحابة، وليس كذلك، وليست علة الحديث المرسل هو عدم ذكر الصحابي كما تعلمون. والمنقطع يقول الشيخ أحمد شاكر ما سقط منه واحد في موضع أو مواضع، والمعضل ما سقط منه اثنان فأكثر في موضع أو مواضع، والشاذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه، والمعلل ما كان فيه علة، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في أنواعه إن شاء الله. وهو كذلك سيأتي بيان هذه الأمور أين؟ في أنواعها عند يعني ذكرها مفصلة. قلت نكمل كلام ابن كثير هنا، فحاصل حد الصحيح يعني تعريف صحيح أنه المتصل سنده، هذا الشرط الأول، بنقل العدل، هذا الشرط الثاني، الضابط الشرط الثالث، عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا، هذا الشرط الرابع، ولا مردودا ولا معللا، هذا الشرط الخامس، بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. يقول هو المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المهم، وهو الحديث الصحيح، وهو مقصودهم، أو إلى منتهاه من صحابي يكون موقوفا عند ذلك أو من دونه وهو المقطوع، ولا يكون شاذا ولا مردودا، يعني زيادة بيان، وإلا ليست يعني بحرص في التعريف، لأننا نعرف الصحيح الذي هو خلاف المردود. نحن نعرف الصحيح الذي هو خلاف المردود والمعيف. يعني عندما نعرف الصحيح لا نقول مثلا هو كذا والذي ليس بضعيف. عرفت؟ ما هو الضعيف؟ ما هو الصحيح؟ نريد الشرائط الصحيح التي متى ما أخل بواحد منها أصبح مردودا. ظهر له؟ فهو يعني كلمة يعني زيادة البيان وليست شرطا. الناس سيقول لك واحد ما معنى مردود ولا مردود، ما هو الذي هو ليس بمردود؟ ها، الذي فقد أحد شرائط الصحيح. إذا هي ليست يعني كلمة مقحمة في الكلام، نعرف يعني ليست من من من من من الحد، هذه ليست من الحد، صح ولا؟ ولذلك لم يذكرها الحفاظ والأئمة يعني في تعاريفهم للحديث الصحيح، ولا ما قال واحد منهم وهو الذي ليس بكذا وليس بمردود، لا شاذ ولا معل. نعم الشذوذ علة والعلة نفسها علة وانقطاع السند، هذه كلها من العلل الواضحة، صحيح؟ هذه شرائط لابد من وجودها. لكن قل لي الصحيح ليس منقطع السند وليس بمردود، ما معنى مردود؟ ما هو المردود؟ الذي يعني فقد أحد شروط الصحيح، صح ولا؟ نعم أو الحسن يعني، فهو هذا هو المردود. ولا شرائك يا شيخ محمود؟ فيعني هنا يعني يعني يعني كلمة ربما لزيادة البيان وكذا فقط، ولا معللة معللا بعلة قادحة. قلنا العلة التي نقصدها هي العلة القادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، ليس هذا من التعريف، يعني ليس هذا من التعريف، لكن هذا يعني الحديث الصحيح قد يكون مشهورا أو غريبا. إذا كان حد عندكم يعني ياريت مرة القادمة يجيب حد مقدمة من الصلاح، لأن كلام من الصلاح أوضح، كلام من الصلاح رحمه الله أوضح، لأن ابن كثير يختصر الآن يا أخوان يختصر، فكلام من الصلاح ماذا أوضح، عرفت؟ لأنه يعني يذكر أنه حسب ما أنا أذكر يقول يعني وهذا الصحيح قد يكون وهو مشهور وغريب وبين ذلك، يقول هو مشهور وغريب وبين ذلك، بين المشهور والغريب اللي هو العزيز، ففيه نوع من الدقة. يعني فهو قد يكون مشهورا صحيح، يعني ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، أو غريبا فهو الذي ماذا تفرد به واحد، ولكن كما ذكرت يعني هذا ليس ما هو من الحد، هذا ليس من حد الصحيح، ليس من شرائط الصحيح وليس من ضمن التعريف يعني، لكن هذا وصف للحديث الصحيح، أنه أحيانا قد يكون مشهورا، قد تكون له عدة طرق، وقد يكون غريبا وقد يكون عزيزا. هذا تقسيم للحديث إيش من ناحية أخرى، من حيثية أخرى، ليست حيثية الصحة والضعف، لكن بعدد الطرق من حيث وصوله إلينا نحن، كيف وصلنا؟ وصلنا بعدد من الطرق، هذا العدد قد يكون طريقا واحدا غريب، وقد يكون طريقين فهو العزيز، وقد تكون أكثر من طريقين، ثلاثة طرق فأكثر، وهو الذي يسمونه المشهور. هذه الأمور ليس لها علاقة بالصحة والضعف، فكم من غريب صحيح وكم من غريب ضعيف، وكم من عزيز صحيح وكم وهكذا، عرفت يعني، وكم من مشهور ضعيف، وكم مشهور هو كذب موضوع، وكم مشهور صحيح في غاية الصحة، وكم عرفت. هذه ليس لها يعني لا تتعلق بالصحة والضعف، هذه الأوصاف ليس لها علاقة بالصحة والضعف، لكنها كأنها وصف للحديث. ربما يكون انتهى حد الصحيح عند كلمة قادحة، والآن يتكلم إمام ابن كثير فيقول ومنه يعني من هذا الصحيح الذي ذكرناه وعرفناه، هذا هو الأليق والأنسب، يعني من هذا الصحيح الذي عرفته لك المشهور، وقد يكون هذا الصحيح مشهورا وقد يكون غريبا وقد يكون عزيزا وكذا. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أيضا هذا عند ابن الصلاح أوضح، فهذه الصحة بحسب قوة هذه الشرائط، ونحن أخذنا هذا بحسب قوة هذه الشرائط ووجودها تعلو درجته ومنزلته، فهو درجات، هذا الحديث الصحيح ماذا؟ درجات، صحيح؟ بحسب قوة ووجود هذه الأوصاف فيه، ولا فالاتصال أيضا متفاوت، الذي يعني على شرط مسلم ليس كالذي على شرط البخاري، صح ولا؟ في اتصال، صح ولا؟ فالذي يعني حد يعني روية بالسماع، عرفت؟ ليس كالذي روية بالعنعنة مثلا، صح ولا؟ الاتصال أيضا فيه شيء، شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، إذا كل ما يكون فيه تتوفر فيه الشروط أكثر كل ما يكون أقوى. فإذا هذا الصحيح مراتب، هذا الصحيح مراتب، هو على درجات وعلى مراتب. ولذلك أخذنا صحيح متفق عليه، صحيح رواه البخاري، صحيح رواه مسلم أو تفرد به البخاري، صحيح على شرطهم ولم يخرجه، صحيح على شرط البخاري وحده ولم يخرج، صحيح على شرط مسلم وحده ولم يخرج، صحيح على شرط غيرهما من الأئمة. انظر تفاوت درجات وقوة هذا الصحيح. فإذا وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، فهو متفاوت في نظر الحفاظ. ولذلك ذهبوا إلى قضية أصح الأسانيد، ذهبوا إلى قضية أصح الأسانيد، هل يوجد إسناد هو أصح الأسانيد؟ لأن الصحيح تفاوت في القوة، صحيح تفاوت في القوة، فذهبوا إلى هذا المعنى الذي يعني سنذكره بعون الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ورضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، المعذرة أطلنا اليوم، معذرة يعني قدم أخذنا. شوفوا نحن عندنا إشكالية كبيرة في الدرس اللي بعد المغرب، ما زيت اللي عبد الله بشكل أربع.